عائذا بالله من ذلك، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الكسوف. الكسوف مصدر كسف، يكسف كسوفا، وكسفت الشمس تكسف كسوفا، وحكي ضم الكاف كسفت وهو نادر، والكسوف في اللغة التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها. وفي مسلم عن عروة: لا تقول كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت. لا تقول كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت. الحديث الأول من حديث الباب خسفت الشمس، وجاء في الأحاديث الصحيح من طرق كثيرة إطلاق الكسوف على الشمس. والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، واختاره ثعلب ليخص كل آية بلفظ، فيقال كسفت الشمس وخسف القمر. وذكر الجوهري إنه أفصح، وحكي عكسه، وهو مقتضى كلام عروة أن الخسوف للشمس والكسوف للقمر، لكنه غلط، لا سيما ما يتعلق بالقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر، هذا نص على أن ما يحدث للقمر يقال له خسوف. وأما بالنسبة للشمس فجاءت النصوص باللفظين، هل جاء بالنسبة للقمر لفظ الكسوف في النصوص؟ نعم، يعني يقال لا ينكسف، وكما أنه يقال لا ينخسف. نعم، على وجه التبعية للشمس جاء ذلك، وإلا فهل حصل القمر خسف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لم يحصل. وهل كسفت الشمس أكثر من مرة في عهده عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أهل السير مطبقون على أنها لم تكسف الشمس إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يوم موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن مدلول الكسوف من حيث اللغة، مدلول الكسوف قالوا أنه يطلق الكسوف والخسوف على كل من الشمس والقمر، بدليل لا ينكسفان في بعض الروايات ولا ينخسفان في رواية أخرى. ولا شك أن معنى الكسوف غير معنى الخسوف من حيث اللغة. الفقهاء يقولون إذا غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي. إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، هذا من باب تخصيص كل آية بلفظ، لم يصلوا، لماذا لا يصلوا؟ تعليلهم نعم كيف؟ إذا غابت الشمس كاسف، غابت، انتهى وقت النهي، انتهى وقت النهي. هم يقولون لذهاب الانتفاع بهما، كان مسألة من أجل مشروعية صلاة الكسوف، من أجل أن ننتفع بهاتين الآيتين. والعلة المنصوصة التخويف، التخويف. فإذا قلنا أنه يصلى بعد غروب الشمس وهي كاسفة، لا ندري هل انجلى الكسوف أو لم ينجل. والحكم والأمر بالصلاة معلق برؤية الكسوف، فإذا رأيتموهما فصلوا، وإذا طلعت الشمس والقمر خاسف انتهى، لا يرى. فهذا هو السبب الحقيقي في كون صلاة الكسوف لا تصلى إذا غابت الشمس كاسفة وطلعت والقمر خاسف. مدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الكسوف، لأن الكسوف التغير إلى السواد كما تقدم، والخسوف النقصان. فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص، يلحقها المعنيان معا، وكذلك القمر، وحينئذ يسوغ إطلاق اللفظين على كل من الآيتين، ولا يلزم من ذلك ترادف اللفظين. نظير ما نحن فيه، وإن كان استطراد ولعله يفيد إن شاء الله تعالى، ما قيل بترادف الفرد والغريب. نعم، ترادف الفرد والغريب، قالوا هم مترادفان من حيث الأصل. ولا شك أن الفرد في اللغة له معنى، والغريب في اللغة له معنى. نعم، لكن من حيث الإطلاق الاصطلاحي، نعم، كل منهم يطلق على تفرد الراوي برواية الخبر. كون هذا يكثر إطلاقه في التفرد المطلق وهذا في النسبي، هذا أمر ثاني. لكن يقال تفرد به فلان وأغرب به فلان. وإن كان اللفظ من حيث اللغة هذا له معنى وهذا له معنى، كما عندنا الآن بعض أهل الهيئة أهل الفلك يرون أن الكسوف لا حقيقة له، لا حقيقة له، الآية لا تتغير، الشمس يبقى نورها موجود، القمر يبقى نورها موجود، إنما هو مجرد تغير بالنسبة للرائي، تغير بالنسبة للرائي. يقول لا حقيقة له، فإنها لا تتغير في نفسها، وإنما القمر يحول بيننا وبينها، القمر يحول بيننا وبينها. هذا بالنسبة لكسوف الشمس. قولهم في خسوف القمر أن الأرض تقع بينه وبين الشمس. نعم، إذا حال القمر بيننا وبين الشمس تغطى جزء منها أو جميعها، ويأتي ما في الكلام من قبل ابن العربي. هم يقولون أن كسوف القمر حقيقي، حقيقي، لأنه يلزم من القول بأن الأرض تحول دون رؤية القمر، لأنه يستمد ضوءه من الشمس، فإذا حالت الأرض بينهما خسف القمر. قولهم هذا يلزم عليه، أو هو متفرع من القول بدوران الأرض، بدوران الأرض. لكن المتقدمون منهم لا يرون دوران الأرض، وهم يرون أن كسوف القمر حقيقي، بينما كسوف الشمس غير حقيقي. هذا أهل الهيئة اللي هم علماء الفلك. ابن العربي يقول كلامهم غير صحيح. لماذا؟ لأن القمر أصغر بكثير من الشمس، حتى هم يذكرون أرقام، نعم، ما الأصفارها ما تأخذ الأسطر، نعم، أرقام خيالية لا يمكن أن، يمكن ما تقرأ، يعني نسبة الأرض إلى الشمس أو نسبة القمر إلى الشمس ضعاف لا يحاط به. فابن العربي يقول كيف الصغير يحجب الكبير؟ ها؟ الصغير كيف يحجب الكبير؟ نعم، بعد المسافة، بعد المسافة، لا تضع يك أمام المنبر، هل في نسبة بين يدك والمنبر ذاك؟ تغطي، لقرب المسافة القمر وبعد مسافة الشمس. لا، ما هو بالحجم الأشعة، الحجم لمصدر الأشعة، لا هو حجم مصدر الأشعة. الآن الحجم للمصدر إلى منك هذا أكبر من هذا، فإذا قربته بالنسبة لك قد تكون الأشعة من الجهات الأخرى على أقطار أخرى منتشرة، فالحجم الآن للمصدر مصدر الأشعة. في كلام من العربي فيه ما فيه، وإن كنا يعني لا قد لا نوافق لما يقولون، لأن هذا أمر قد لا ندركه يعني، وخلافنا معهم إلا أنه بالنسبة لدوران الأرض هذا أمر لا نقول به لمخالفته الصريحة. لما كون الشمس بعدهم يقولون الشمس ثابتة وجريانها منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، فنحن لا نوافقهم فيما يقولون. يعني هذه المسألة نقول قد لا يكون علمنا بها تاما وتصورنا كامل لها، إلا أننا نتعامل معها من خلال النصوص. نعم، الشمس تجري بالدليل القطعي، ومن قال إنها لا تجري هذا يكفر بلا شك. أما مسألة دوران الأرض فهي مسألة خلافية، حتى بينهم يختلفون فيها، ولا شك أنها راسية في أدلتنا الشرعية. وهل يختلف أو يتناقض ويتنافى دورانها مع كونها راسية أو لا يتناقض؟ المسألة عاد قابلة للنظر، لأنهم من حيث الاستعمال يكون هذه السيارة راسية وهي تمشي 200، نعم، ليست ثابتة واقفة وهي راسية، لكن الكلام عندنا نصوص وتفسيره باللغة التي نزل فيها، ما هو باستعمالنا حنا. يعني ما نستدل بكون الأرض تدور وهي راسية باستدلالنا بأن بكلام بعضنا لبعض أن السيارة راسية وتمشي. على كل حال مسألة، وهي مسألة عقيمة لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل. نعم، الكسوف عندهم هم بالنسبة للرأي، لأن شيء يحجب شيء وينتهي ضوءه. نعم، لكن الذي بين أيدينا من النصوص هو أنهما آيتان من آية الله، وجد هذا الكسوف من أجل التخويف، من أجل التخويف، يخوف بهما عباده. وإذا قلنا مثل هذا الكلام كلام أهل الهيئة، وأضفنا إلى ذلك أنه يدرك بالحساب، نعم، وعلمنا به قبل وقوعه، ذهبت الحكمة من وجوده كما هو الواقع. قبل شهر يعلنون أن الشمس تكسف في يوم كذا في الدقيقة كذا عن مكان كذا وتنجلي في وقت كذا، هل يدرك بالحساب؟ مسألة خلافية، والواقع يشهد بأنه يدرك. لكن الإخبار بهذا الكسوف وبذلك الكسوف ليس من مصلحة المكلف، لأن الحكمة الشرعية من وجود الكسوف تنتفي. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأعلم الخلق وأتقى الخلق وأخشاهم الله عز وجل، خرج من رداءه ظنها الساعة. فمثل هذا والفزع إلى الصلاة، نعم، دليل على أن هناك شيء مخيف، وطلب كشف هذا الأمر يدل على أنه لا ينتظر وجودا ولا انتهاء، لأن نطلب كشف لذا عرفنا أنه ينكشف ساعة كذا، إذن دعاؤنا عبث. إذا كان وجوده في الساعة الفلانية وانكشافه في الساعة الفلانية في الدقيقة أو في الثانية الفلانية، دعاؤنا عبث، ننتظر حتى ينكشف، كما يقول كثير من الناس الآن. والذي أوجد هذا التغير في هذا الجرم الكبير، نعم، قادر على أن يوجد ما هو أعظم منه، الاختلال في سير هذه المخلوقات العظيمة، والذي أوجد هذا الاختلال قادر على أن يوجد ما يتعلق بالبشر ما يضره. والله المستعان. مسألة إدراكه، هل يدرك بالحساب أو لا يدرك؟ قل على كل حال سواء أدرك أو لم يدرك، إعلانه لعموم الناس خطأ، لأنه بهذا الإعلان تذهب الفائدة والحكمة التي من أجلها وجد هذا الكسوف، وهي التخويف. الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، ونقل النووي الإجماع على ذلك، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، قال: باب وجوب صلاة الكسوف. وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة الوجوب أيضا. وفي الكسوف من الحكم. نعم، عامة العمل أنها سنة مؤكدة، لكن الأمر صحيح، فإذا رأيتموه ما فصلوا، الأمر صريح والأصل فيه الوجوب. نعم، ما نعرف صارف إلا هل علي غيرها، ما في إلا هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطور. في الكسوف من الحكم ظهور التصرف الإلهي في هذين الخلقين العظيمين، وإزعاج القلوب الغافلة، وإيقاظ هذه القلوب المنصرفة. يقولون فيه تنبيه على خوف المكر ورجاء العفو، والإعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له، فكيف بمن له ذنب؟ لأن مثل هذه الأمور يخوف فيها، نعم، المطيع والعاصي، يخوف فيها المطيع والعاصي، وأشد من خاف النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى، باب العمل بصلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه، وهو في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال القائل إنها انكسفت لموت إبراهيم، كسفت لموت إبراهيم، والعرب كانت تزعم أنهما لا ينكسفان إلا لموت أحد، لموت عظيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، خسفت الشمس بعهد رسول الله، فصلى، العطف بالفاء يدل على أنه مباشرة، حتى أخذ بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوضوء، فلهذا لم يحتج إلى الوضوء، مباشرة صف صلى على طول. لكن الحافظ بن حجر يقول فيه نظر، لأن في السياق حذف، الرواية الأخرى تدل على أنه تمهل وحدث منه بعض التصرفات مرورا بالحجر وغيرها على ما سيأتي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام نحوا من سورة البقرة، كما في الحديث اللاحق حديث ابن عباس، نحو من سورة البقرة. وجاء أيضا في حديث ذكره الفاكهاني أنه في القيام الأول قرأ سورة البقرة، وفي القيام الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث قرأ النساء، وفي الرابع قرأ المائدة. نعم، ذكر الفاكهاني. نعم، أيهما أطول، العمران ولا النساء؟ النساء أطول. فهل هذا مؤيد بما معنا من أحاديث أو مردود؟ فأطال القيام ثم ركع. نعم، لأنه يأتينا في الروايات كلها ودون القيام الأول ودون القيام الأول ودون القيام الأول. نعم، هذه نعرض لها في وقتها الحديث الثاني إن شاء الله تعالى. قرأ آل عمران ثم النساء، هم يجيبون عن هذا، يعني إن ثبتت هذه الرواية بأنه يحتمل أنه رتل سورة آل عمران حتى صارت أطول من النساء، لأنه معروف من فعله عليه الصلاة والسلام أنه، نعم، يرتل ويمد بعض السور حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن حينئذ في تعارض. على كل حال، على فرض صحة، فأطال القيام ثم ركع. يقول ابن حجر: ولم أرى في شيء من الطرق بيان ما قاله فيه، يعني في الركوع، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر كالتسبيح ونحوه، وقد جاء النهي عن القراءة في الركوع والسجود، النهي عن القراءة في الركوع والسجود. ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام قائلا: سمع الله لمن حمده، فأطال القيام، يعني وقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم السورة، وهو دون القيام الأول. المراد بالقيام الأول هنا الذي قرأ فيه سورة البقرة. خلونا مع القيامات الأربعة بالسور من أجل أن نميز بينها، لأنهم يقدون الأول دون الأول دون الأول، لا نستطيع أن نميز إلا بالسور، فنسمي القيام الأول قيام سورة البقرة، والثاني آل عمران، والثالث النساء، والرابع المائدة. خلونا مع هذا من أجل أن نفهم الحديث وما جاء بعده، وهو دون القيام الأول اللي هو قيام سورة البقرة، هذا ما في إشكال. ثم ركع فأطال الركوع بالتسبيح ونحوه، وهو دون الركوع الأول، وهذا ما فيه إشكال، أولية مطلقة. ثم رفع فسجد سجودا طويلا كما في بعض الروايات، ثم فعل في الركعة الآخرة يعني الثانية المشتملة على ركوعين، وقد فصلت في رواية عمرو الآتية، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف من صلاته وقد تجلت الشمس، عاد إليها نورها وضوءها، فخطب الناس وعظهم وذكرهم وكشف الشبهة، أزال الشبهة التي في أذهانهم، فحمد الله وأثنى عليه تفريعية، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: واستدل بهذا من يقول بأن صلاة الكسوف لها خطبة كالجمعة، فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إلى آخره، هذه خطبة، وهذا معروف عند الإمام الشافعي وإسحاق والأكثر على أنه لا خطبة لصلاة الكسوف. كيف نجيب عن مثل هذا؟ خطب الناس حمد الله وأثنى عليه، نقول فيه كلمة، فيه موعظة اقتضتها الحاجة، لا أنها مرتبطة بالصلاة، إنما اقتضتها الحاجة لكشف لبس وموعظة وتذكير يقتضيه المقام، لكن إذا لم يقتضي المقام تذكير، إذا لم يوجد من يقول أن الشمس تنكسف لموت أحد، نعم. وعلى هذا لو حصل الكسوف في يوم الجمعة وعظ الناس وذكروا بخطبة الجمعة، نعم، هل هم بحاجة لخطبة ثانية؟ على القول بأن لا خطبة يخطب، على قول الشافعي وإسحاق، على القول الآخر الناس تم وعظهم وتذكيرهم بخطبة الجمعة ولا داعي لأن يخطبوا مرة ثانية، ظهرنا موعظة يعني في مكانه، تكلم الإمام بما يراه مناسب للحال، وهذا قول الأكثر. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان، يعني علامتان من آيات الله الدالة على وحدانيته جل وعلا وعظمته، لا يخسفان لموت أحد، لا يخسفان لموت أحد، لأنه ذكروا أنها إنما انكسفت لموت إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذه الشبهة من قلوبهم، لموت أحد ولا لحياته. هل في أحد قال أن الشمس تنكسف لحياة أحد؟ نعم، ممكن الموت لكن لحياة، لا يعد من يوجد من يقول لحياة، إلا أن الموت أظهر العظيم، نعم، تعرف عظمته قبل موته، لكن كيف نعرف أن هذا الذي ولد عظيم؟ نعم، يعني هو مجرد اعتقاد، ومنهم من يقول أنه مبالغة في الإنكار، كما في حديث: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، الاعتقاد ممكن أن يعتقد لا على التعيين، ما يقال أن هذا الذي ولد اليوم هذا عظيم، يعني لا على التعيين ممكن، لكن الذي مات على التعيين، نعم، على التعيين لمن علم به، ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، إذا رأيتم ذلك، في رواية: فإذا رأيتموهما فصلوا، فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. وهناك النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وفي بعض الروايات وهي صحيحة في الصحيح: فصلوا، وهذا أمر من الصلاة، ومقتضاه أنها مرتبطة برؤية الكسوف. وعلى هذا لو حصل الكسوف في وقت نهينا، على القول بوجوبها لا إشكال، تصلى في وقت النهي، لكن على القول بأنها سنة فمن يقول لا تفعل ذوات الأسباب في وقت النهي ما تصل، وهذا معروف عند الحنابلة والحنفية، هذا قول، والمالكية في الجملة، لكن هذه الصلاة بعضهم يرى وجوب فلا تدخل. على كل حال، مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي مسألة خلافية، لكن هذه الصلاة فيها من القوة والأمر الخاص، وترتيب هذا الأمر على هذه الحادثة نعم فيه ما يصلح لمقاومة أو لمعارضة أحاديث النهي، فالأظهر أنها تصلى. فادعوا الله وكبروا وتصدقوا من أجلي، يعني قدموا شيئا يكون سببا لكشف ما بكم، كما أن تسن الصدقة قبل صلاة الاستسقاء، الإنسان لا بد أن يقدم بين يدي طلبه شيء. الآن الصلاة من طلب الانكساف أو لانكشاف ما بهم، ويقدم بين يدي هذا الطلب ما يقرب إلى الله جل وعلا. مسألة سجود الشمس كل ليلة واستئذانها، تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن، ولا يلزم من ذلك أن تفارق فلكها، لأن هذه أمور غيبية، ولو قلنا أنها تفارق الفلك، والآن بعد أن اكتشفت جميع أجزاء الأرض وأن الشمس لا تغاب عن الأرض، نعم إذا غابت عن جزء طلعت على جزء آخر، فأقول أن هذا من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالرأي، فإذا صحت عندنا الأخبار علينا التسليم، يعني كما نقول في النزول الإلهي، لأن بعضهم يورد هذا حديث صحيح، الله جل وعلا ينزل آخر كل ليلة في الثلث الأخير بالأدلة القطعية وصلت إلى حد القطع، والثلث الأخير متفاوت من بلد إلى بلد، وأيضا قد يكون فيه شيء معارضة، وجه معارضة لأحاديث الاستواء وأدلة العلو، والذي قرره شيخ الإسلام أنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه لا يخلو منه العرش، سمعنا وأطعنا، هذا شيء لا يمكن أن نحيط به، وعلينا أن نعمل، وهذا من باب امتحان المكلف، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ثم قال: يا أمة محمد، وفيه معنى الإشفاق، يعني كما يخاطب الوالد ولده، والله هذا قسم، ما من زائدة أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله جل وعلا، الله جل وعلا يغار أن تنتهك محارم، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، ولذا ظهور هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم، مؤذن بتعجيل العقوبة، كثرة الزنا وانتشار الفاحشة مؤذن بتعجيل العقوبة. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم من عظيم قدرة الله جل وعلا وانتقامه من المجرمين، وهذا هو الظاهر وهو المناسب للبكاء، ومنهم من يقول لو تعلمون ما أعلم من عظيم سعة رحمته وحلمه لبكيتم على ما فاتكم من ذلك، لكن الأول أقرب هو المناسب للبكاء، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لتفريطكم، وهذا المواجه به الصحابة أفضل الأمة، فكيف بمن جاء بعدهم ممن جمع بين سوء العمل مع حسن الظن وطول الأمل، جاء في الوصف وصف خيار الأمة أنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، فجمعوا بين الخوف والوجل مع حسن العمل على ضد ما نحن عليه، ونحن أولى بأن يوجه لنا هذا الكلام، وعلى كل حال الطبيب الحاذق كما يقول أهل العلم يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها، يقابل العلة بما يضادها. يعني رأيت الناس منصرفين عن الدين تعالجهم بنصوص الوعيد، عندهم منصرفين يحتاجون إلى من يردهم، نعم، ما تقابلهم بفقه التيسير. لكن إذا وجدت أو عشت في بلد فيه تشديد وغلو ومبالغة، أو أمامك شخص يتصل بهذا الوصف، تعالجه بنصوص الوعد بسعة رحمة الله جل وعلا لتكسر ما عنده. ولذا جاءت النصوص بهذا وهذا، جاءت بالوعد والوعيد، والموفق من يجمع بينهما، فلا يرجح الوعيد فيحمله ذلك على الخوف والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ولا يرجح الوعد فيأمن من مكر الله. وعلى هذا ينبغي أن يعالج كل إنسان بما يناسبه من النصوص. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، نحو من سورة البقرة. يقول هذا من؟ ابن عباس. واستدل بهذا من يقول بأن قراءة صلاة الكسوف سرية، إذ لو كانت جهرية لعلم ابن عباس، لكن لا يمنع أن تكون جهرية ولبعده لم يسمع، ولبعده لم يسمع. نعم، بعض الصحابة صلى من الزمزم، بعضهم صلى، والجمهور أنه لا يصلى إلا للكسوف. يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع من الركوع، فقام قياما طويلا، يعني بنحو آل عمران كما تقدم، وهو دون القيام الأول، وهذا القيام، نعم، القيام الثاني، والأول هنا أولية مطلقة، الأول الذي لم يتقدمه شيء. ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول الذي لم يتقدمه ركوع، ثم سجد، يعني سجد سجدتين، ثم قام قياما طويلا، يعني بنحو سورة النساء، وهو دون القيام الأول. قيام الأول أي أول؟ الذي قبله أو الأول أولية مطلقة. يعني الأولية هنا يحتمل أن تكون أولية نسبية، لأن كل شيء أول بالنسبة للذي يليه، وهناك أولية مطلقة، يكون عندنا واحد أول والثلاثة التي تليه دون القيام الأول أولية مطلقة، أو دون القيام الأول الذي قبله. وعلى هذا يكون كل قيام دون الذي قبله، فالقيام رقم واحد أطوله، ثم الثاني يليه، ثم الثالث يلي الثاني، ثم الرابع يلي الثالث، وهكذا. لكن إذا قلنا دون القيام الأول أولية مطلقة، قلنا يمتاز الأول بالطول والثلاثة مستوية، طولها واحد. لماذا؟ لأنه قيل في وصف الثاني والثالث والرابع دون القيام الأول، إذن هي مستوية واللفظ محتمل. نعم، هذا إن ثبت، لكن جاء ما يدل على أنه كل واحد دون الذي يليه. وأيضا سنة الصلاة، نعم، أن كل ركعة دون التي قبلها، الركعة الأولى أطول من الثانية، والثالثة أقصر من الثانية، وهكذا. ثم سجد بعض الروايات سجودا طويلا، نعم، سجد سجودا طويلا. يقول: ثم قام قياما طويلا، يعني بنحو النساء، ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رافع، فقام قياما طويلا، يعني بنحو المائدة، ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين، ثم انصرف من صلاته، يعني بالسلام. وقد تجلت الشمس، الواو والحال، الحال أن الشمس قد تجلت قبل انصرافه منها، قبل انصرافه من الصلاة. لو انصرف من الصلاة والشمس والكسوف لم ينجلي، نعم، ينشغل بالذكر ولا تعاد الصلاة، ينشغل بالأذكار والتلاوة والدعاء والتضرع ولا تعاد الصلاة. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، بل هما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل. فإذا رأيتم ذلك الكسوف فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، تقدم وفي محرابه تقدم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، يعني تأخرت وتقهقرت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة رؤية حقيقية عينية كشفت له عليه الصلاة والسلام، ورفعت الحجب بينه وبينها إكراما له عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع من إرادة المعنى الحقيقي أي مانع. إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، فيه دليل على فيه دليل على وجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان خلافا للمعتزلة. عنقودا أي أردت أن أضع يدي عليه، وفي رواية: فحيل بيني وبينه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لماذا؟ لأن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذا من ثمارها. ورأيت النار فلم أرك اليوم، يعني كالوقت الذي هو فيه، منظرا قط أفظع، يعني أقبح ولا أشنع من ذلك المنظر. ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن، والكفر اللغوي الستر والتغطية، تغطية الجميل والمعروف، ويشارك النساء من يتصف بهذا الوصف من الرجال، فكيف بمن يتصف بما هو أعظم منه؟ لأن الرجل إذا سمع هذا الكلام انبعثت عنده آمال كثيرة، ورأى فضله على النساء بمجرد أنهن يكفرن العشير من الرجال من المخالفات، ما هو أعظم من ذلك؟ فإذا وجد مثل ذلك وما هو أعظم منه استوجب دخول النار، صلى الله عليه وسلم. لكفرهن، قيل: أكفرن بالله تعالى؟ قال: ويكفرن العشير الذي هو الزوج المعاشر، ويكفرن الإحسان، أي لا أكثر الروايات ما فيها يكفرن العشير، هذا تفسير، ويكفرن الإحسان إحسان الزوج هو عطف تفسيري، يسمون عطف تفسيري. لو أحسنت، هذه شرطية ويحتمل أنها امتناعية، لو أحسنت المخاطب، لو أحسنت، هذا خطاب لمفرد لكنه متجه لكل من يتأتى خطابه بمثل هذا الكلام. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله، يعني مدة عمرها، ثم رأت منك شيئا، والتنكير للتقليل، هذا واقع النساء، قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان. لو كانت خراجة ولاجة تخرج في كل يوم، ثم منعت في يوم واحد، قالت: العمر كله محبوس في هذا. ولو أنفقت عليها الأموال ومنعت مما تريد في يوم من الأيام، لدعت أنها ما رأت خيرا قط. والعبارة التي يرددنها: ما رأت نوح ولا باب مفتوح، هذه مشهورة عند الحديث. نعم. ثم رأت منك شيئا قليلا لا يوافق رضا من أي نوع كان، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا بيان للتغطية المذكورة والستر وكفر الإحسان المذكور في الحديث. والإمام البخاري رحمه الله ترجم على الحديث باب صلاة الكسوف جماعة، يعني وإن لم يحضر الإمام الراتب فيأم لهم بعضهم عند الجمهور، وعن الثوري: أن لم يحضر الإمام صلوا فرادى. البخاري هذه الترجمة منين أخذها؟ من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام الراتب والذي صلى بهم، إذا رأيتم ذلك فصل. نعم، وهذا مقتضى لأمر الجميع. نعم، وفي الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله تعالى وأنواع طاعته، فيه معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما كشفت له الجنة والنار، وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من نصح لأمته وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، ومراجعة المتعلم العالم فيما لا يدركه فهمه، فيما لا يدركه فهمه راجعوه حينما تقدم. نعم، تناول شيئا قالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، يسألونه ما السبب في هذا، فهي مراجعة من المتعلم العالم فيما لا يدركه، هؤلاء لا يدركون ما حصل، والتحذير من كفران المعروف وجحد الحقوق ووجوب شكر المنعم، فإذا وجب مثل هذا للزوج على زوجته فكيف بمن لا تحصى نعمه، وإطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة، يعني كفر دون كفر، وتعذيب العصاة من هذه الأمة، وجواز العمل القليل في الصلاة تقدم وتأخر، هذا عمل قليل داخل الصلاة، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان خلافا للمبتدعة الذين يقولون ما تخلق عند الحاجة إليها، وهذا قول المعتزلة. نعم، هذا مجرد استفهام، وإلا جاء في النصوص ما يدل على هذا وهذا على حد سواء، جاء في هذا وجاء في ذاك، لكن أكثر ما يراد بالأكبر المقترن بأل، وإذا خلى من أل فالغالب أنه يراد به الأصغر دون كفر. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية، وفي رواية عند البخاري، دخل عجوزان من يهود المدينة، يعني على عائشة، ومحمول على الآن يهودية، اللي دخل ثنتين لا يمنع أن يكون الداخل اثنتين والمتكلم واحد، أن يهودية جاءت تسألها شيئا تعطيه إياها، فقالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر، هذا أمر مقرر في الشرائع السابقة. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك، عائذا بالله من ذلك، منصوب على المصدرية بفعل محذوف بلفظ المصدر، أعوذ بالله عائذا به من ذلك، عائذا بالله من ذلك، أي من عذاب القبر، والمعتزلة ينكرون عذاب القبر. وقد طلب من شخص من أهل السنة أن يصلي على معتزل فرفض، رفض إلحاح شديد قبل، وكأنه ليس من أهل العلم، فلما قبل كبر التكبيرة الثالثة فقال: اللهم إن عبدك فلان ممن ينكر عذاب القبر فأذقه إياه، صلى الله العافية. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، يعني ركب إلى تجهيز هذه الجنازة التي إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام ركب بسبب موت إبراهيم، فخسفت الشمس فرجع من الجنازة ضحى، فمر بين ظهراني على التثنية الحجر، أي بيوت عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي صلاة الكسوف، فقام الناس وراءه يصلون، فقام قياما طويلا نحو البقرة على ما تقدم، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع فقام قياما طويلا وتقدم ما يدل على أنه بقدر آل عمران ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا يقرب من قيامه ودون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، هذا كله تقدم. ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، وعرفنا المراد بالأولية في هذه المواضع هل هي مطلقة أو نسبية. وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم انصرف من صلاته بعد التشهد بالسلام، فقال ما شاء الله أن يقول، يعني مما تقدم ذكره في حديث عائشة وغيره. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال ابن المنير مناسبة ذلك أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر، والشيء بالشيء يذكر. وفيه أن عذاب القبر حق خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. قصة الأعرابي التي استدل بها بقوله جل وعلا حتى زرتم المقابر على البعث، لما سمع القارئ يقرأ حتى زرتم المقابر قال الأعرابي بعث القوم، بعث القوم رب الكعبة. من أين أخذ؟ من الزيارة. الزائر لا بد أن يقفل ويرجع. وفي جميع هذه الروايات أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا ما اتفق عليه الشيخان، وجاء في صحيح مسلم 3 ركوعات، وجاء 4، وجاء ما يدل على أنها 5 في كل ركعة. وأهل العلم يختلفون في كيفية التوفيق بين هذه الروايات، ومنهم من يرى أن الصواب ما اتفق عليه الشيخان، وما عدا ذلك وهم، وما عدا ذلك وهم. ومنهم من يصحح الجميع ويقول بتعدد القصة، وهذا مسلك من يجبن عن توهين رجال الصحيح. وعلى كل حال الجبن في هذا الموضع محمود، لكن يبقى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقسم أو ذكر أن الكسوف لم يحصل إلا مرة، وأن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة. نعم. وعلى كل حال هما مسلكان في مثل هذا الاختلاف، منهم من يجزم ويحكم للأصح بأنه هو المحفوظ، وما يقابله يحكم عليه بالشذوذ ولو صح سنده ولو وجد في الصحيح، ومنهم من يقول بتعدد القصة. وعلى كل حال أهل السير متفقون على أنها لم تحصل إلا مرة واحدة. سم صلى الله عليك. باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت برأسها أن نعم قالت، فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف، يعني غير ما تقدم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة عن زوجته فاطمة بنت عمه المنذر ابن الزبير بن العوام عن أسماء جدتهما، جدة هشام وزوجته لأبويهما، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، صحابية جليلة من فضليات الصحابة، تأخرت وفاتها إلى 73، ماتت عن 100 سنة، قالوا لم يسقط لها سن ولم يتغير لها شيء، متعت إلى أن عاشت 100 سنة، والله المستعان. أنها قالت: أتيت عائشة، تعني أختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين خسفت الشمس وذهب ضوءها، فإذا الناس قيام يصلون للكسوف، وإذا هي تعني عائشة قائمة تصلي، فقلت لها: ما للناس؟ سألتها وهي تصلي: ما للناس؟ عائشة تصلي، فسألتها أسماء: ما للناس؟ مخاطبة المصلي ما حكمها؟ وإجابة المصلي بالإشارة المفهمة. جئنا بمثال قبل كم درس، وقلنا لو وقف متأخر في الصف قال: كم صلوا؟ ما قال جاره هكذا، يعني ما أدري جائز ولا مو جائز. نعم، مسألة حكم شرعي، سؤال يحتاج إلى جواب، والجواب بالإشارة هنا وهنا، يعني ما فعلته أسماء جائز ولا مو جائز، وإشارة عائشة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. إذن ما الذي يجيز هذه ولا يجيز تلك الصورة؟ نعم، يعني يتوسع في النافلة. نعم، افترض أنها نافلة، قال: كم صلى صلاة التراويح؟ كم صلى؟ نعم، على القول بوجوب صلاة الكسوف لا فرق، لكن يبقى أنه لو جاء صلاة التراويح أو التهجد قال: كم صلى؟ الداعي مختلف، الداعي للكلام مختلف. طيب، لو شخص مشغل مسجل يقرأ قرآن، نعم، ويسمع هذا المصلي يستمع وهو يصلي، أليس فيما يشغله كشغل من يسأله؟ بل أشد. المقصود أن على المصلي أن يقبل على صلاته، هذا الأصل، عليه أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه، وأن يحضر قلبه ويستحضر ما يقرأ وما يسمع من الإمام إن كان مأموما، ليرجع بصلاته كلها إن أمكن، وإلا فما قرب من الكل. وإذا هي يعني عائشة قائمة تصلي، فقالت: ما للناس قائمين مضطربين فزعين، ما لهم؟ ما شأنهم؟ فأشارت عائشة بيدها نحو السماء، تشير إلى الكسوف، وقالت: سبحان الله، وقالت: سبحان الله. من الذي قالت سبحان الله؟ عائشة. المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تسبح، نعم، صفق على رأسها، لكن هل نابها شيء الآن؟ من الذي قالت سبحان الله؟ أسماء ولا عائشة؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله، يدل على أنها عائشة. فقلت: أتعجب بذكر مشروع؟ أقول: تعجب بذكر مشروع لا يسمعها رجال، نعم، وجاء العموم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، هو شامل للرجال والنساء. ثم جاء المخصص للنساء. المقصود أن مثل هذا ليس مجالا للتصفيق، إنما هو للتعجب. المقصود أن هذا ليس مقامه مقام التصفيق. فقلت هذه آية علامة للتخويف من قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فأشارت برأسها أن نعم برأسها، هذه إشارة ثانية. نعم فقلت آية، أسمع تقول هذه آية، فأشارت عائشة برأسها أن نعم إشارة ثانية، سؤال ثاني. وفي رواية أي نعم قالت فقمت، أسمع قالت فقمت حتى تجلاني، قمت في الصلاة يعني معهم، حتى تجلاني غطاني الغشي، تتجلاني الغشي، والغشي والغشي نوع من الأغمى سببه طول التعب، تعب الوقوف، والمراد به هنا الحالة القريبة من الأغمى، حالة قريبة من الأغمى يعني مثل الدوخة، وهذا يصاب به الإنسان إذا بلغه أمر لا يحتمل، لا سيما إن وجد معه ضعف في البنية أو في الاحتمال والصبر أو فقر دم. نعم يصاب بمثل هذا. وجعلت أصب فوق رأسي الماء في تلك الحالة، يعني وهي تصلي. نعم فقمت، قمت في الصلاة يعني معهم، إيه؟ لا معهم، حتى تجلاني الغشو. نعم كيف؟ وجعلت أصب فوق رأسي الماء في تلك الحالة ليذهب هذا الغشي، وهذا يدل على أن حواسها موجودة ومدركة، يعني ما هو بإغماء كامل، قريب منه. نعم دوخة، يسمونها دوخة. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه من عطف العام على الخاص، ثم قال ما من شيء من الأشياء كنت لم أره إلا قد رأيته رؤية حقيقية، كما هو الأصل في مقام هذا. هذا صفة، صفة لإيش؟ لمقامه. الإشارة يوصف به ولا يوصف؟ يوصف ولا يوصف به؟ يوصف به. من يحفظ كلام ابن مالك؟ اللي يحفظ كلام ابن مالك نعطيه هذا الكتاب. ايوه لا ها ونعت بمشتق كصعب وذرد وشبهه كذا وذي والمنتسب. نعم وين العربيه يا اخوان؟ في مقام هذا حتى الجنه والنار، حتى الجنه والنار، حتى الجنه والنار، حتى الجنة والنار، ضبطت بالحركات الثلاث. فعلى رواية الرفع حتى إيش تكون إيش ابتدائية، الجنة مبتدأ خبر محذوف تقديره إيش مرئية، حتى الجنة والنار مرئيتان، أو حتى الجنة مرئية والنار كذلك. والنصب على أنها عاطفة على ضمير النصب في رأيته، إلا قد رأيته حتى الجنة، يعني حتى رأيته الجنة، والعطف على نية تكرار العامل. والجر على أنها جارة، على أنها جارة، أو عاطفة على المجرور وهو إيش؟ ما من شيء، ما من شيء. و إذا قلنا عاطفة على شيء، إما أن نجرها على لفظ شيء أو إيش على محل، وش محله شيء؟ ما شيء الأصل. نعم مرفوعة. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، تمتحنون، تختبرون، في القبور أوحي إليه وأعلم بذلك في ذلك الوقت، مثل فتنة الدجال أو قريبا منها، فتنة الدجال الكذاب. قالت فاطمة، فاطمة بنت المنذر: لا أدري أيتهما. قالت أسماء: مثل أو قريبا. هل بينهم فرق من حيث المعنى؟ نعم، في فرق. مثل، نعم، مطابقة. طيب، أو قريبا، لكن هل تمكن المماثلة التامة من كل وجه؟ هل ممكنة؟ إيه؟ مثل أو قريبا. على كل حال هذا تحري ودقة في التعبير. لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم الآتي. الملكان أسودان أزرقان، جاء تسميتهما بأنهما منكر ونكير، يعني على ما قيل في الخبر المتضمن التسمية. يؤتى أحدكم في قبره فيقال له: ما علمك؟ ما مبتدأ علمك؟ خبره بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. ما قالوا: ما رأيكم برسول الله؟ لأن هذا تلقين للجواب. نعم، تلقين للجواب، إنما قال بهذا الرجل ليجيب بما يعتقد. فأما المؤمن أو الموقن المصدق بنبوته عليه الصلاة والسلام: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: المؤمن أو الموقن. وكذلك، وهذا تحري، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات المعجزات الدالة على نبوته والهدى الدلالة والإرشاد، فأجبنا وآمنا وآمنا. وهذا يرجح المؤمن أو الموقن. المؤمن: واتبعنا، بحذف ضمير المفعول للعلم به، يعني فأجبناه وآمنا به واتبعناه، فيقال له: نم صالحا. صالحا حال قد علمنا. إن كنت لمؤمنا. من يعرف هذه؟ إن كنت لمؤمنا. إن هذه مخفف من الثقيل، واسمها ضمير الشأن، وكنت مؤمنا، كنت لمؤمنا جملة كاملة، والجملة في إيش؟ محل خبر إن عاملة هذه ولا مهملة؟ عاملة ولا مهملة؟ إذا خففت إن، لكن أي مفضل؟ إن هذان لساحران، نعم، وخففت إن فقل العمل. نعم. وأما المنافق، من لم يصدق بقلبه بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أو المرتاب الشاك: لا أدري أيتهما. قالت أسماء، وهذا أيضا فيه تحري في موضع ثالث، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطرقة من حديد، صلى الله السلام عليه. يسأل المؤمن امتحانا له، ويسأل المنافق لإظهار زيف دعواه، لكن الكافر أصلا ما ادعى أنه يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وليه التفتن؟ يفتنون لأنهم يزعمون أنهم على دين صحيح، فيظهر لهم زيف دعواهم. على كل حال، هذه أمور غيبية يدار فيها مع النصوص. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يستدل بهذا من يذم التقليد، لا سيما في الأصول والعقائد. ولا شك أن الخبر ذم لمن قلد في الأمور الظاهرة الجلية. نعم، لكن هناك من أمور العقائد مسائل دقائق لا يمكن إدراكها من جميع الناس، قد يدركها بعض الناس، أما جميع الناس لا يمكن. نعم، فهل التقليد يذم من كل وجه؟ عوام المسلمين فرضهم التقليد. نعم، الأمور الكلية المعروفة من الدين بالضرورة لا تحتمل التقليد، مثل الإمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل يقول والله أنا عشت ببلد يقول إن نبينا محمد وبننا مثلهم؟ أو لا بد من الاعتقاد الجازم بأنه نبي مرسل صدق بلغ الرسالة وهذا. نعم، لا بد من الاعتراف بهذا واعتقاد مثل هذا، تصديقه في جميع ما أخبر به، طاعته فيما أمر. المقصود أن الإيمان بالأمور الكلية لا بد منه ولا يحتمل التقليد، أما الجزئيات ولو كانت في الأصول يسوغ فيها التقليد. العقيدة فيها مسائل كبرى لا يسع أحد جهلها، وفيها مسائل دقائق لا يدركها إلا أفراد الناس، لو كلف بها عموم المسلمين ما مشى. نعم، صح ولا لا؟ حتى الفروع أيضا فيها ما لا يحتمل التقليد، وفيها ما هم ما يلزم فيه التقليد. المقصود أنك تعتقد يكفيك استفاضتها. نعم، وأنها بلغتك بطريق ملزم مفيد للعلم. أما مسألة عدم الجزم بها، مسائل الكبرى لا بد من اعتقادها والجزم بها. نعم، أما معرفة أدلتها فكونها تلزم يدركها هذا العام بطريق ملزم استفاضة بين المسلمين كلهم تكفيه. نعم، العامي الذي لا يحفظ من النصوص شيء كيف يلزم بأدلة؟ وقد لا يستطيع الحفظ أصلا، لو حفظ ليل نهار ما قدر. الأصول الثلاثة كانت يمتحن بها الناس ويحفظون إياها في المساجد، وكثير من عام لا يستطيع حفظها. يعني إذا سألتم الرب قال ربي الله، وسألتم النبي اكتفى بالأجوبة الثلاثة. والله المستعان. الكسوف، عرفنا صفة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، من جاء والإمام راكع أو قبل الركوع الثاني وانتهى من الركوع الأول وقام إلى القراءة للركوع الثاني من الركعة الأولى، يقول أهل العلم أن الركوع الثاني زائد لا تدرك به الركعة، زائد لا تدرك به الركعة، والعبرة بالركوع الأول الذي هو ركن الصلاة. سم صلى الله عليك. كتاب الاستسقاء، باب العمل في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وسئل مالك رحمه الله عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة ويصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرضيتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء، السين والتاء للطلب كالاسترقاء والاستشفاء، طلب الشفاء، طلب الرقية، وطلب السقيا كما هنا من الله جل وعلا، السقيا بضم السين وهي المطر، تطلب من الله جل وعلا عند الجد على وجه مخصوص. وصلاة الاستسقاء جمهور أهل العلم على شرعيتها. الاستسقاء طلب السقيا مشروع اتفاقا، لكن هل له صلاة؟ جمهور أهل العلم على أن له صلاة، وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وقال أبو حنيفة والنخعي وطائفة لا يصلى له، وإنما هو الدعاء والتضرع خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بالدعاء عند أحجار الزيت، استسقى بخطبة الجمعة،

فأنت واحد من الناس، لكن الورع تركه. يقول: هل من السنة أن تغطي المرأة رأسها عند شدة الألم؟ كيف تغطي رأسها؟ الأصابع ما فيها شيء، عصب الرأس ما في شيء. كيف؟ هل من السنة أن تغطي المرأة رأسها؟ هذه مسألة حاجة، إن احتيج للإصابة فعلت كعلاج، وإلا محتاج إليها فلا داعي لها. الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الصيام 3 أيام من كل شهر، معناه لقد سمعنا بتضعيف هذا الحديث من مدى صحة هذا الكلام، هذا الكلام ليس بصحيح، بل الحديث صحيح. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا 3 من أصحابه. وإذا كان ضعيفا قد سمعنا منكم من على طالب العلم أنه ضعف هذا الحديث أن لا يزهد في تحصيل هذه الأفعال كغيره من الناس. أدري والله شو الكلام. على كل حال الحديث لا إشكال فيه، أوصاني خليل 3 لا إشكال فيه. أما تعيين 3 أيام بالبيض فهذا ورد فيها حديث أقل منه وهو حسن لغيره إن شاء الله تعالى. يقول: هل تارك جنس العمل كافر؟ كفر مخرج من الملة. هل تارك جنس العمل كافر؟ كفر مخرج من الملة. مع الخلاف الموجود في حكم تارك الصلاة، وما قولكم في من يقول أنه ليس بكافر ولا مبتدئ؟ على كل حال العمل شرط، شرط صحة لصحة الإيمان، والمراد جنسه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ لا يتصور مسلم لا يعمل، يؤمر بأوامر وينهى عن نواهي ولا يعمل شيئا البتة. هذا كان هذا ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. يقول: هل يجوز قتل النصارى في المملكة؟ وما رأيكم بمن يقول أن العهد نقض بقتالهم المسلمين، وأن العهد له شروطه، وأن يسمعوا كلام الله، وأن يكونوا تجارا ولا تزيد مدة الإقامة عن سنة، وأنه يجوز لأي أحد أن ينقض العهد كما بقصة خزاعة وبني بكر؟ نرجو التعليق أثابكم الله، لأنه أمر خطير ووجد من يفتي به خارج المملكة. على كل حال تعريض الأمن لأي بلد آمن لا يجوز بحال، لا سيما إذا ترتب عليه ضرر على المسلمين، فكيف بهذه البلاد التي هي مصدر الإسلام ومرجعه ومأواه ومعقل المسلمين؟ لا يجوز بحال أن يتعرض لأحد. من استحق القتل فالذي ينفذ ولي الأمر فقط، هذا بالنسبة لمن استحق القتل، لا يجوز لأحد أن ينفذ وإن كان مستحقا للقتل من غير جهة ولي الأمر، فإن الحدود إليه لا إلى غيره. والأمن كما ذكرنا في مقدمة صلاة الخوف شيء لا يعدله شيء، أمر في غاية الأهمية في حياة الناس كله للمسلمين وغيرهم. كيف يأمن على نفسه؟ كيف يأمن على عرضه؟ كيف يأمن على ماله؟ كيف يأمن على دينه؟ كيف يؤدي؟ كيف يتعبد وهو خائف؟ فتعريض هذا الأمن لأي خلل جريمة من أعظم الجرائم، نسأل الله العافية. يقول: لدينا آلة تصوير في المدرسة نصور فيها أوراق تخص المدرسة وكذلك الطلاب، هل في ذلك شيء؟ أوراق تخص المدرسة وهي آلة للمدرسة، من أين جاء؟ من أين تأتي الشبه؟ نعم. وكذلك الطلاب، هل في ذلك شيء؟ إذا كانت يصور للطلاب جميعا من غير تخصيص لبعضهم دون بعض، أو لبعضهم دون بعض بالرسوم التي تعود إلى مصلحة المدرسة، لا بأس. كيف يعمل آلة تصوير المدرسة نصور فيها أوراق تخص المدرسة؟ نعم. على كل حال إذا كانت لا تطيق ما يطلب من تصويرها فهي أولويات، يبدأ بالأهم فالأهم. نعم كذا يبدأ بالأهم فالأهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.